الكلام اللي سبق عرفنا فيه أن الكافرين ينادون في الآخرة من قبل الملائكة: لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم إذ تدعون إلى الإيمان فتكفرون. وأنهم قالوا ما قالوا: ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج من سبيل؟ والجواب لا. وبعدين: ذلكم بأنه إذا دعي الله وحده كفرتم وإن يشرك به تؤمنوا. فالحكم لله العلي الكريم. الكلام ده هيبقى فين؟ في الآخرة. يعني يقال لهم في جواب: هل إلى خروج من سبيل؟ لا، ليس إلى خروج من سبيل. ويذكر العلة: ذلكم بأنه إذا دعي الله وحده كفرتم وإن يشرك به تؤمنوا. فالحكم لله العلي الكبير. هل الآية اللي جاية بقى: هو الذي يريكم آياته وينزل لكم من السماء رزقا، ده من ضمن الكلام اللي هيقولوه الملائكة لهم في الآخرة؟ لا، هذا بعيد. إنما الصواب أنه كلام مستأنف. قيل لهم من قبل الله في الدنيا، فهو يرجع إلى بيان أنه لا عذر لهم في ترك التوحيد، فيقول: هو الذي يريكم آياته. طبعا هو الذي يريكم آياته، قد أقول لك مثلا في الامتحان في هذا الموضع قصح، فما طريقه؟ هو الذي يريكم آياته. طريق تعريف الطرفين، هو ادي ضمير معرفة، الذي اسم موصول معرفة، وتعريف الطرفين او تعريف المسند زي ما بيقول يفيد الايه؟ القصد. يعني لا احد يريه من آيات الا الله. يبقى هو الذي يريكم آياته عبر بالمضارع للتجدد والحدوث، يعني كأن إراءة الآيات مش شيء مضى وانقضى وخلاص، إنما الآيات متجددة والإراءة لهم متجددة. طيب: وينزل لكم من السماء رزقا. بيقول لنا الرزق هو ايه؟ المطر. طيب، كون الرزق هو المطر او لكونه يتسبب في الرزق الذي هو النبات، يعني ان اعتبرنا المطر نفسه رزق وهو كذلك، يبقى حقيقة لا مجاز فيه، المطر ذات رزق، فهو يسقيهم ويروي نباتهم، يخرج لهم النبات، يحيي لهم الأرض بعد موتها، فالمطر ذات رزق، يبقى ده حقيقة. أما لو فسرنا الرزق بما سببه المطر، يعني النبات نفسه والحيوان الذي يأكلونه بواسطة المطر أيضا، يبقى رزق هنا مجاز. يعني لو أردنا من الرزق النبات وما يتخلف أو وما ينشأ عن المطر، فربنا ما بينزلش ده من السماء. ربنا بينزل النبات من السماء أو الحيوان من السماء؟ لا، بينزل المطر. فلو قلنا بقى إيه الرزق؟ هو ما يرزقونه من النبات والحيوان الذي سببه المطر، يبقى ده مجاز، علاقته السببية. طيب برضو لاحظنا انه في ينزل عبر بالمضارع علشان يفيد التجدد والحدوث، يعني كأن الانزال او التنزيل متجسد حادث مرة بعد مرة، فلا عذر لهم في الغفلة، لأن إن غفلوا عن مرة فهو متجدد وحادث مرات متعددة. هو الذي يريكم آياته دلائل توحيده المنصوبة في الأنفس والآفاق، وينزل لكم من السماء رزقا. من السماء اللي هي ايه؟ السحاب. ولا السماء ايه بقى؟ طبعا السحاب، وكل ما علاك فهو سماء. وما يتذكر إلا من ينيب. ما يتذكر ويبعد عن الغفلة التي من شأنها أن تحجب القلب عن التوحيد. ما يتذكر إلا من ينيب، أي من يرجع إلى الله برؤية ما أنزل من السماء من رزق وما أراهم إياه من الآيات. فادعوا الله فاعبدوا الله. يبقى فادعوا الله دي المقصود من الدعاء هنا ايه؟ العبادة. وكما في الحديث الدعاء هو العبادة. طيب بيقول وقال ربكم ادعوني استجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين. قد فادعوا الله مخلصين له الدين، لان طبعا من عبد الله او من دعاه في غير اخلاص لا قيمه لهذا. يبقى دعاء من مجرد اللسان او عمل بمجرد الجانحه لكن لا اخلاص فيه لله لا قيمه له. ولو كره الكافرون عبادتكم. ايه غباء بن هامش؟ رفيع الدرجات. ها رفيع الدرجات اي الله عظيم الصفات او رافع درجات المسلمين في الجنه. ايه الفرق؟ اما نقول رفيع الدرجات الله عظيم الصفات، يبقى المرفوعه هي درجات مين؟ درجات الله. درجات الله نفسه. يبقى كان يقول رفيعة درجاته. ويبقى ايه الدرجات بالنسبة لله؟ الصفات. ولذلك يقول لك عظيم الصفات. طيب ولا رافع؟ رفيع بمعنى رافع، يعني لما يكون رفيع عظيم الصفات. يبقى رفيع دي صفة مشبهة، والدرجات الصفات. يبقى رفيعة صفات الله عظيمة. طيب يبقى من إضافة الصفة المشبهة إلى فاعلها. ها؟ زي ما تقول حسن الوجه، أي حسن إيه؟ وجهه. فلما تقول رفيع الدرجات أي عظيم جليل الصفات، يبقى الدرجات دي درجات الله والمقصود منها صفاته. ويبقى رفيع دي صفة مشبهة من إضافة الصفة المشبهة إلى فاعلها على حد حسن الوجه. طب ولما نقول رافع درجات عباده في الجنة، رافع درجات المؤمنين في الجنة، يبقى رفيع دي صيغة مبالغة من اسم الفاعل مضافة إلى المفعول. يبقى رافع درجات المؤمنين في الجنة. قول يا ابني ثاني، بيقول في الهامش ثاني رفيع الدرجات. رفيع الدرجات أي الله عظيم الصفات. أيوة. أو رافع درجات المؤمنين في الجنة. طيب. دور عرش خالقه. يرسل الروح اي الوحي من امره اي قوله على من يشاء من عباده لينذر يقوي يخفى على الله منهم شيء لمن يملك اليوم يقوله تعالى ويزيد نفسه من باب واحد قهار اي بخلقه اليوم تجد هذه النفس مما كسبت لا ظلم اليوم ان الله كبير الحساب يحاسب جميع الخلق في قدر حفظ الحال في ايام الدنيا لحبيبه الرجال. نعم. ايوه. فضل الله الى اخره اي اذا كان الامر كما ذكر من اختصاص تذكر المجنونين فاعبدوه ايها المسلمون مخلصين له دينكم بموجب انابتكم اليه وايمانكم به. ايوه. اي الله العظيم الصفات اشار به الى ان رفيع قال بخبر المبتدا المحدود. هو رفيع. ايوه. ومثله ذو العرش. ويلقي الروح. طيب. فالثلاثة أخبار لهذا المبتدا المقدر. طيب. وأشار بقوله عظيم الصفات إلى أن رفيق صفة مشبهة. وبقوله أو رابع إلى آخره إلى أنه مباح. أي في غض مبالغة محاولة عن اسم الفاعل فيصح فيه الوجهان. طيب. قوله يلقي الروح أي ينزله. وقوله الوحي تم الوحي روحا لانه يجري من القلوب مجرى الاحوال من الاجساد. وقوله من امره بيان للروح المراد به الوحي او حال منه اي حال كونه ناشئا او مبتدا من امره او صفه له او متعلق بيلقي ومن للسريه أن يرسل الروح بسبب أمره. انتهى أمره. والأمر قيل المراد به القول كما فسر به الشاعر. وقيل المراد به القضاء كما عليه ابن عباس. انتهى القول. قوله الملقى عليه فاعل ينذر وهو عبارة عن من في قوله على من يشاء. وهذا الفعل ينصب مفعولين. أولهما محذوف قدره بقوله الناس والثاني مذكور وهو يوم الثلاثة. طيب. انتهت الكل. وفي التنين لينذر أي الله أو الروح أو من يشاء أو الرسول. طيب. قوله بحذف الياء وإثباتها أي قرأ المفسر بإثبات الياء وصفا وصلا وقانون بإثباتها وصفا بغياب عنه وروح بإثباتها وصفا والباقون بحذفها وصفا ووصفا وتوجيه ذلك ذكره الكافي في شرح الشاطبية التمرات. قوله بتلاقي أهل السماء إلى آخره تعليم بتسميته يوم الثلاث. قوله يوم هم باردون بدل من يوم الثلاث بدل كل من كل ويوم ظرف مستقبل كإذا مضاف إلى الجملة الفكرية على طريقة أصل وحركة اليوم حركة إعراب على المحبوب وقيل حركة بناء كما ذهب إليه المسلمون ويكتب يوم هنا وفي الذاريات المنفصلة وهو الأصل. انتهى التمييز. وفي شرح شد الإسلام على الجاذبية وقال وثبت قصره اليوم من قوله يوم هم باردون بغافل ويوم هم على الماء يفتنون بالذاريات لأنهم مرفوع بالابتداء فيهما فالمناسب القطع وما عليهما نحو يومهم الذي يوعدون وحتى يلاقوا يومهم الذي فيه يلقون موصول لأنهم مجرور فالمناسب القطع. قوله خارجون من قبورهم أي ظاهرون لا يكون شيء من جبل أو أكمة أو بناء لكون الأرض يومئذ قارا مخصصة ولا ثياب عليهم وإنما هم مراد مكشوفون كما جاء في الحديث يحشرون عباس حفاة وغربلا انتهى المسعود. قوله لا يخفى على الله إلى آخره لهم لهم أيوة. وقوله شيء أي من ذواتهم وأعمالهم وأحوالهم. فإن قلت الله لا يرفع عليه شيء في سائر الأيام فما وجه تخصيص ذلك له؟ قلت كانوا يتوهمون في الدنيا أنهم إذا افتكروا بالشيطان والكذب لا يراهم الله وتخفى عليه أعمالهم، وهم في ذلك اليوم لا يتوهمون هذا التوهم. انتهى قوله. قوله لمن قبل مقدم، والملك مبتدا معقد، واليوم ظرف للملك، وقوله لله خبر مبتدا محدود. انتهى شكله. وهذا كفايه مما يقع في نهيه من السؤال والجواب بتقدير قول كما اشار له بقوله يقول تعالى الى اخره. وذلك القول محفوظ على ما قبله على ما قبله من الجمله المستحبه، او هو مستحب في جواب سؤال نشا بكفايه التنزيل وظهور احوالهم، كانه قيل فماذا يكون في البيت؟ تقول ويقال لمن الملك اليوم الى اخره. انتهى وكيف القول. وهذا حكايه مما يسال عنه يوم القيامه والذين يزال به، او مما دل عليه ظاهر الحال من زوال الاسباب وارتفاع الوسائل. واما حقيقه الحال فناقصه لذلك دليل. قوله يقوله تعالى الى اخره الا بين النصفين، وقيل في القيامه ويجيب نفسه بعد اربعين. وفي القرطبي لمن يموت اليوم وذلك عند فناء الخلق، قال الحسن هو السائل والمجيب تعالى لانه يقول ذلك حين لا احد يجيبه ويجيب نفسه فيقول لله الواحد القهار. قال النحاس وصح ما قيل فيه ما رواه الرواه عن ابن مسعود قال يحشر الناس على ارض بيضاء مثل الفضه لم يعطى الله عليها، فيقبل منادي ينادي لمن الملك اليوم؟ فيقول العباد مؤمنهم وكافرهم من الله الواحد القهار. فيقول المؤمنون هذا الجواب سرورا وتلذذا، ويقول الكافرون امرا وانقيادا وخضوعا. فاما ان يكون هذا والخلق غير موجودين فبعيد، لانه لا فائده فيه. فالقول صحيح عن ابن عباس وليس هو مما يقال بالقياس ولا بالتأويل. والقول صحيح عن ابن مسعود وليس هو مما يقال بالقياس ولا بالتأويل. قلت والقول الاول ظاهر جدا، لان المقصود اظهار انفراده تعالى للملك عند ارتفاع دعاوى المدعين وكتاب المكذبين، اذ قد ذهب كل ملك وملك ومتكبر وملك وقطع كتبهم ودعاويهم. ودل على هذا قوله عند فضل الارض والارواح وطيب السماء انا الملك اين غروب الارض كما تقدم في حديث ابي هريره. وفي حديث ابن عمر ثم يقضي الارض بشماله والسماوات بيمينه ثم يقول انا الملك اين الجبارون اين المتكبرون. وعنه قوله سبحانه لمن الملك اليوم هو انقطاع من الدنيا وبعده يكون البعث والنشر. انقطاع ايه؟ انقطاع دم الدنيا. ايوه. وبعده يكون البعث والنشر. قال محمد بن سعد قوله سبحانه لمن الملك اليوم يكون بين النصفين حين بني الخلائق وبقي الخالق فلا يرى غير نفسه مالكا ولا مملكا، فيقول لمن الملك اليوم فلا يجهده احد لان الخلق اموات، فيجيب نفسه من جاه واحد القهار لانه بقي وحده وقهر خلقه. وقيل انه ينادي مناد ويقول لمن الملك اليوم، فيجيبه اهل الجنه لله واحد القهار ذكره الزمخشري. قوله اليوم نفد الى اخره اما من سبيل الجواب او حكايه لما يقوله تعالى عقيد السؤال والجواب. اليوم تريد. قلنا رفيع الدرجات على النحو الذي فصلنا، إن كان المقصود بالدرجات درجاته تعالى، إن كان المقصود بالدرجات درجاته تعالى بمعنى صفاته، فرفيع صفة مشبهة مضافة إلى فاعلها، وإن كان المقصود درجات المؤمنين من عباده في الجنة فرفيع صيغة مبالغة محولة عن اسم الفاعل مضاف إلى مفعوله. ذو العرش صاحب العرش، ومعنى صاحب العرش قصرها هنا في خالق العرش حتى لا نتصور أو يتصور مصور، حتى لا يتصور متصور أنها صحبة والمالك غيره. يعني أنا ممكن أصنع صنعة وأملكها لك فتبقى أنت صاحبها، لكن لست إيه؟ صانعها. أنت بتروح تشتري راديو، تشتري تلفزيون، تشتري بيت، فأنت صاحبه ولكن لست صانعه. فهو عايز يقول لنا إن ذو العرش هنا مش بس مسألة صحبة مالك للعرش فقط، لا، إنما أيضا خالقه، ولذلك قال رب العرش العظيم. قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم، فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. فهو مالك له ملك ربوبية لا مجرد صاحبية فقط. يلقي الروح من أمره، يلقي الروح قال لنا إيه؟ ينزل الوحي. يبقى الروح هنا المقصود منه إيه؟ الوحي، زي ما قال وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان. وزي ما قال في سورة النحل ينزل الروح من أمره، قال إيه في سورة النحل؟ أتى أمر الله فلا تستعجلوا سبحانه وتعالى عما يشركون. ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده، يبقى بالروح بإيه؟ الوحي. طيب، وسمي كذلك لأنه للقلوب وللهدايات ولكذا، فهو بمنزلة الروح للجسد، هو الحياة الحقيقية، لأن الجسد بدون الروح لا شيء. ذلك الحياة بدون الوحي لكن هامدة كالميتة. يلقي الروح من أمره، من أمره دي هذا الجار والمجرور، ومعنى من أمره بنقول هذا الجار والمجرور متعلق بإيه؟ يا ترى حال من الروح؟ احنا ما عندنا الروح ايه؟ معرفة. ومن أمره جار ومجرور يعني شبه جملة وقع بعد المعرفة، والجمل وأشباه الجمل بعد المعارف ايه؟ أحوال. طيب نخليها حال ماشي، ولا نخليها صفة؟ صفة ازاي؟ مع ان الروح معرفة قال ايوه، لكن الف روح جنسية قال للجنس، فلما تخليها للجنس يبقى معناه نكرة، لفظه معرفة لكن معناه ايه؟ نكرة. طيب زي ما تقول ولقد مررت على اللئيم يسبني، فمضيت ثم قلت لا يعنيني. لئيم معين ما يبقاش ممدحة، انما اي لئيم، اي لئيم كان بأقل الجن. طيب فلما تخليها صفة تقول صفة ازاي وهي وقعت بعد معرفة؟ نقول لك علشان تبقى أقل الجن. طيب ولا نقول متعلق بيلقي، يلقي من أمره، ويبقى من على هذا ايه؟ اما سببية يلقي بسبب أمره، وإما ابتدائية يلقي مبتدئا من أمره يلقي إيه؟ الروح. طيب على من يشاء من عباده اللي هم مين؟ الرسل. طب لينذر يوم التلاق، مين لينذر؟ فين الضمير بتاع ينذر؟ فين فاعل ينذر؟ لينذر هو ضمير مستتر، يعود لمين؟ يا ترى يعود الى ما عاد اليه الضمير في يلقي، يعني الى رفيع الدرجات للعرش يلقي هو. طيب لينذر هو الله، ولا لينذر الروح اللي هو مين؟ يعني الوحي، يعني لينذر الوحي الملقى، ولا لينذر من يشاء اللي هو ايه؟ الرسول. يعني معاك هنا يمكن ان يعود الى ما عاد اليه الضمير في يلقي، فليلقي الله يعني لينذر الله، ولا إلى الروح يبقى لينذر الوحي الذي ألقاه الله، ولا لينذر من يشاء من عباده اللي هو الرسول. طيب لينذر يوم التلاق، المفروض أن ينذر ينصب مفعولين كما قال الله مثلا وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر، ينصب مفعولين أنذرته كذا. طب يوم التلاق ده المفعول الثاني ولا الأول ولا إيه؟ ده الثاني، المنذر به. طب أين المنذرون؟ يعني أقول أنذرتك كذا، هناك منذر ومنذر به. المفروض اللي معانا يوم التلاق هو المنذر ولا المنذر به؟ المنذر به. يبقى ده المفعول الثاني. فين الاول؟ زي ما قدروا الملقى عليهم اللي هم الناس يعني، لينذر الناس يوم التلاق. خلاص يا ابني، لينذر مين؟ الناس. فالمفعول الاول محذوف للعلم به، لينذر الناس يوم التلاق، يوم هم باردون. يوم الثانية دي بيقول لنا بدل كل من كل، فين المبدل منه؟ يوم التلاق. طب يوم هم باردون دي يوم الثاني، يوم الأولانية منصوبة قطعا يعني معربة ولا مبنية؟ معربة على طول. طيب يوم هم بارزون بقى، يوم الثانية دي اللي هي بدل كل من كل مضافة إلى جملة، جملة اسمية يعني، يوم بدل بعض من كل، بدل كل من كل. هم بارزون مبتدا وخبر، والجملة في محل جر بإضافة يوم إليها. طيب عاد المفروض إن يوم هنا أضيفت إلى جملة إيه؟ اسمية ولا فعلية؟ شوف يا ابني، إذا أضيف زمان مبهم كيوم وساعة وحين وزمان إلى آخره، إذا أضيف إلى جملة فعلية فعلها مبني بأن كان ماضيا، فالأرجح فيه يا فيها في المضاف يعني البناء، يعني يجوز الإعراب والبناء، لكن الأرجح إيه؟ البناء. فلما تقول ايه؟ على حين عاتبت المشيب على الصبا، وقلت ألما أصقو الشيب وازع. حين هنا أضيف لجملة فعلية فعلها ماضي يبقى مبني، ولذلك الرواية على حين. قال ايه اللي فتحها دي؟ بفتح البناء، والا ما قالش على حيني، قال على حين عاتبت المشيب على الصبا. يبقى حين اضيف الى جمله فعليه فعلها ايه؟ مبني. ماشي يا ابني؟ طيب عاد افرض بقى اضيف الى جمله، اضيف الزمن المبهم ده الى جملة فعلية فعلها معرب، او الى جملة اسمية. يبقى يجوز البناء والاعراب، بس الارجح ايه؟ الاعراب. هذا قال الله، هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم. يوم ده اضيف الى جملة فعلية فعلها ايه؟ معرب، وهو المضارع. فيرتفع مرفوع بالضمة ما بنيش، لكن في قراءة لورش وغيره قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم. قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم. يا ترى دي تبقى ايه بقى؟ مبنية؟ الكوفيون يقولون نعم يوم دي مبنية، والبصريون لا يرفضون هذا، انما يقولون لا ده يوم دي. معربة. وهذا لا يعود الى اليوم. افهم الكلام تاني. بنقول لما هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم يبقى هذا مبتدأ ويوم ايه خبر، والاشارة تبقى الايه لليوم. لما ربنا سأل عيسى واجابه عليه السلام واجابه بما اجاب قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم. القراءة بقى بالفتح هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم. عند الكوفيين مفيش مشكلة، قولوا هي هي، هذا مبتدأ ويوم خبر، إنما هو مبني على الفتح. يجوز البناء لو أضيف لفعل معرب؟ يجوز عند الكوفيين مفيش مشكلة. طيب البصريين يقولوا لا، ده يوم دي هنا ظرف زمان لقال، لقال يعني ربنا هيقول الكلام ده امتى؟ في يوم ينفع الصادقين الصدق. ويبقى هذا مش اشاره لليوم، لا ده اشاره الى ما يجيب الله به عيسى عليه السلام. ربنا هيسأل عيسى هذا السؤال متى؟ في يوم ينفع الصادقين صدقهم. يعني وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك ما يكون لي بحق إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب. قال الله هذا اللي هو ايه اللي هو السؤال لعيسى، قالوا امتى؟ في يوم ينفع الصادقين صدقهم، وعيسى صادق فينفعه هذا. ماشي يبقى دلوقتي البصريين بيخلوا يوم هنا مش مضاف لجملة، لا. طيب تعال بقى على اللي معانا هنا، يوم هم بارزون. احنا معانا يوم التلاق منصوبة طبيعي، يبقى يوم هم بارزون لازم تكون مفتوحة، لكن هل فتحتها فتحة إعراب ولا فتحة بناء؟ احنا قلنا لما يضاف لجملة اسمية كما لو اضيف لجملة فعلية فعلها معرب، يبقى الارجح فيه الايه الاعراب. يبقى يوم هم بارزون الفتحة دي يبقى فتحة اعراب، يعني نقول بدل كل من كل منصوب بالفتح، هم بارزون مبتدا وخبر والجملة في محل جر بإضافة يوم اليه. طيب لكن الكوفيون يجوزون ان تكون ايه فتح بناء، فيقولوا يوم ده مبني على الفتح في محل نصب، يوم هم بارزون يجوزون ان تكون فتح ايه بناء، لكن الصواب والارجح انها فتح ايه اعراب. يوم هم بارزون، بارزون يعني ظاهرون لا يحجبهم حجاب ولا كذا، زي ما بيقول لنا ان الارض قاع مستوية. Thank you. لا يخفى على الله منهم شيء، لا يخفى على الله منهم شيء. امتى الكلام ده؟ في اليوم ده ولا في كل وقت؟ المقصود طبعا وحسب السياق في هذا اليوم، يوم هم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء. طب وفي الدنيا كان بيخفى؟ لا، لكن نظرا لأن الناس الكفار في الدنيا كان يظن الظان منهم أنه يخفى أمره على الله إن استطر، لكن هناك بقى لا ظن أبدا أنه يخفى على الله شيء. فقضية تفرد الله بالملك الظاهر والباطن يومئذ وأنه لا يخفى عليه منهم شيء، فلا مستتر عن الله بحال، خص هذا الوصف أو هذا الفعل بيومئذ لا يخفى على الله منهم شيء. طيب لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. ويقول الله، ولا ويقول مناد، ويقول سائل. هنا بقى إذا كان القائل هو الله وهو الأرجح، لمن الملك اليوم؟ ويجيب لله الواحد القهار. هل يقول الله هذا عندما يحشرهم ويقيمهم من الموت؟ عليكم السلام. آمن يا علي، قل لي يا علي. يا ترى ابن عقيل تحقيق محي الدين برضه موجود في مكتبة الطلائع ولا مش موجود؟ برضه يبيعوا بكام؟ اسأل لي بقى وقول لي قبل ما تجي. هو في العصرية عندها مغلدين وعاملينه لون واحد وعاملينه اثنين لون، 55 اللي هو لون واحد و65 اللي هو لونين، ده العصرية. أما بالنسبة اللي هو الطلائع تحقيق 35 لون مغلدين. طب هات هات. اما بالنسبه للكتاب الثاني ده حاج حمدي قال لي في مجلد العرب، رحت مجلد العربي سالت اللي كان بيطبعه زمان اللي هو الزهراء الاعلام العربي اللي هو عامل اصلا استرشاد الاسلام، اتصلت بيهم قال لا احنا ما بنبناش نطبع خمس مجلدات اللي هو بتاع الفتاح البحريني. تحت ايه؟ البحريني ما عادش موجود؟ لا ولا الثاني. قالوا لي لو نزلت الازبكيه احتمال يكون في حد عنده الفكره. ده انا سالت اسمه ايه ده؟ احمد عبد الحميد ده بتاعكم؟ احمد عبد الحميد. عبد الحليم اسمه اللي هو عند بيت العين. قال لي انا عندي الجزء الاول بس. انا انت عايز اخلص منه. اي طبعا. يبقى نعمل البحث الثاني بس تديني اديك او تديني هدنه يعني اديك هدنه براحتك. انا مش سايب غيرك على كل حال. انا تحت امرك. بس المهم هات لي ابن عقيل ده. ايوه. اللي هو من الطلائع بقى. ماشي ماشي. بنقول ايه يا ابني؟ بنقول هل الله تعالى، انا هاجي بكره اللي حقتني النهارده مرحبا، ما لحقتنيش يبقى بكره. ماشي. بنقول ايه يا ابني؟ هل الله يقول هذا في وجود الخلائق؟ الشيخ النحاس مش راضي بغير كده، بيقول الله وربنا هيقول الكلام ده مع عدم وجود الخلائق زي ما البعض قال، ده يبقى السؤال والجواب عبث. هيسأل نفسه ويجاوب نفسه، يقول هذا بعيد بعيد ليه؟ لأن ليس هناك من تقاطب، ليس هناك من يسمع ولا من يجيب. إنما لما يبقى الخلائق موجودين ويسأل ربنا لمن الملك اليوم ويجيب الخلائق، يبقى مش ربنا اللي هيجيب، إنما الخلائق اللي هيجيب هيقولوا لله الواحد القهار، والمؤمنين يقولوا الكلام ده تلذذا، والكفار يقولوا الكلام ده حسرة وندامة. يبقى الكلام واضح. الشيخ الخرطبي بيقول له ان برضه الكلام واضح لو قال الله هذا بعد فناء الخلائق جميعا. فيسأل وهو يعلم انه الوحيد المتفرد بالملك، لا ملك ولا مملوك غيره. ليس هناك الان لا ملك ولا مملوك، زي ما يطوي السماوات ويقول ايه، انا الملك انا الملك. طب ما هو محدش سامع، انما يشهد لنفسه حيث لا وجود لغيره، ما فيهاش اي مشكله ابدا. ولذلك قضيه انه لابد يكون قال هذا ويكون الخلائق هم اللي اجابوا حتما، ولا يصح ان يكون هو السائل والمجيب بعد فناء الخلائق، هذا الكلام من ابي جعفر النحاس يعني ما يعني لا وجه له. لو كان المقصود خطاب الناس بفعل امر من الامم او بحكم من الاحكام كان ايوه ما يصحش الخطاب بدون مخاطب، لكن مش المقصود كده الان. يعني ما يصحش يقول اقيموا الصلاه لغير موجودين، لكن اما يقول لمن الملك اليوم، لا احد وانما الملك لي وحدي، مفيش فيها حاجه ابدا. مش مقصود ان هو يسمع الناس والناس تجيب وكذا، انما يشهد لنفسه بالتفرد بالملك حيث لا يوجد الان لا ملك غيره ولا مملوك. أبو جعفر النحاس بيقول ما هو المقصود في كل يوم القيامة، لكن دلوقتي هل يوم القيامة يعني عندما يبعث الخلائق ولا قبله عندما يفني الخلائق؟ يعني هل المقصود بالسؤال والجواب قبل ما تقوم القيامة مباشرة عند فناء الخلق وقبل أن يبعثوا؟ هيقول لمن الملك اليوم، ولا بعد ما تقوم القيامة ويبعث الخلق والخلق هم اللي يجاوبوا؟ أبو جعفر يقول لا، بعد ما يبعث الخلق والخلق اللي يجاوبوا. والقرطبي يقول له ما فيش أي مانع أبدا من أن يكون هذا إمتى؟ عند فناء الخلق. يعني زي ايه؟ يعني عند زي ما يطوي السماء وكذا، ما هو الكلام ده قبل ان تقوم القيامه. ساعه ما يطوي السماء ويقول اين الملوك؟ اين الجبارين؟ اين كذا؟ ما فيش. لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. اليوم تجزى كل نفس بما كسبت. اليوم تجزى كل نفس. يا ترى هل هذا من تمام جواب الله تعالى؟ يعني كأن ربنا بيقول ايه بعد ما سأل لمن الملك اليوم، اجاب وقال لله الواحد القهار اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم. ولا ده كلام يقال بعد الجواب؟ يعني هل هو من تمام الجواب ولا هو مستقل بعد تمام الجواب؟ ما فيش مشكلة، والظاهر الأخير أنه مستقل بعد تمام الجواب. يعني ربنا يجاوب يقول إيه؟ لله الواحد القهار. وبعد انتهاء الجواب ربنا يقول بقى إيه؟ في اليوم اللي احنا فيه ده بقى تجزى كل يوم كل نفس بما كسبت. ماشي، اليوم ضم وتجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم. بيقول لنا خبر لا، هو ايه اللي خبر لا؟ اليوم، اليوم هو اللي خبر لا. مش تحسب ان لا ظلم اليوم كلها خبر لا، لا، لا نافية للجنس. ظلم اسمها، اليوم ظرف متعلق بمحذوف خبرها، يعني لا ظلم كائن اليوم او واقع اليوم. ماشي يا ابني، ان الله سميع الحساب. واضحه، يحاسب الخلق كلهم في نصف نهار ولا ايه؟ ويحاسب كل واحد واحد حتى يظن المحاسب انه لا محاسب غيره في وقت واحد بيحاسب الكل. نعم، وقدرة الله لا يعجزها شيء. نقف هنا ان شاء الله، ويبقى قولنا ايه؟ وانذرهم يوم الآزفة. والله اعلم، وصلى الله على محمد النبي وعلى اله وصحبه. نعم يا رب. حاجة تتعلق بالناس، حاجة تتعلق بالناس. بيقول لنا ان يوم دي جت مقطوعة وجت موصولة. انا طبيعي لا اؤمن ان رسم المصحف توقيفي يا اولاد، ابدا. رسم المصحف ده صنعة من الصناعات، صنعة من الصناعات، وهذه الصنعة ما كانوا يتقنون سواها، حتى نقول عدلوا عن كذا إلى كذا، وعدلوا عن كذا إلى كذا، وعملوا بقى علم للرسم العثماني، عملوا المقطوع والموصول والتاءات ومش التاءات والكلام ده كله. انا شخصيا لا اؤمن بهذا. يجي واحد يقول لي الله، هم مش كتبوا قدام الرسول والرسول اقر هذه الكتابه؟ بقول طيب، تقرير النبي للفعل ما حكمه؟ لما يفعل فعل قدام النبي ويقره يبقى الحكم ايه؟ الجواب، مش اكتر من كده بس. انما هل يقتضي انه واجب؟ ابدا. طب انما لما واحد يتكلم امام النبي بقول يبقى حكمه ايه؟ حكم ما تضمنه هذا القول. فلو واحد قال امام النبي هذا حرام وسكت النبي يبقى حرام، هذا واجب وسكت النبي يبقى واجب، هذا سنة وسكت يبقى سنة، وهكذا. يعني حكم الإقرار للقول ما تضمنه القول، لكن حكم الإقرار للفعل الإباحة ليس إلا، يبقى النبي أباح. وطبعا ما كان له إلا أن يفعل، لأنه هم لا يتقنون إلا هذه الصنعة. فلما يجي واحد يبني قدام النبي بناء، تقوم تيجي تقول لي هذا البناء واجب ويجب ان لا يتجاوز هذا البناء لان النبي اخذ الصنعة كده، هذه صنعة. على كل حال، اللي بيقوله بقى الشيخ زكريا بعد ما بينا رأينا، يقول لك انه رسموا يومهم بارزون ويومهم على النار يفتنون بالقطع، بقطع يوم عن الجملة اللي بعد. ليه؟ لأن الجملة اللي بعده مبتدا وخبر فيناسب هذا. إنما يومهم الذي يوعدون يوم مضاف وهم مضاف إليه، مش جملة بقى مبتدا وخبر، فيناسبها الايه؟ الوصف. هذا اللي بيقوله الشيخ زكريا. كذلك بالنسبة للقراءات الكلام في التلاتي ما فيهاش مشكلة. تقرأ بياء، تقرأ بحذف الياء، كلها قراءات سبعية ولا شيء فيها. بس يستئنف البيان اللي بيبقى واقع في جواب سؤال مقصر، والاستئناف النحوي ما ليس كذلك ولا تعلق له بما قبله إعرابا. هما الاثنين ما لهمش تعلق إعرابي، لكن الفرق بينهم وبين بعض ان الاستئناف البياني اواقع في جواب سؤال مقدر، يعني الكلام السابق يثير في النفس سؤالا. اما النحوي فان الكلام لا يثير في النفس سؤالا، بل يبقى الكلام منقطع عما قبله من حيث اللفظ والاعراب، ولكن لا يثير سؤالا يستدعي الجواب عليه. في كتب كتير نعم.